أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه ثم جعله في ظلمة، ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء أن يصيبه، وأخطأ من شاء، فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأ يومئذ ضل. فلذلك قلت: جف القلم بما هو كائن. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اتلف، وما تناكر منها اختلف. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في خلق الأرواح وآدم وذريته. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه. وأول هذا الحديث قال فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وسأله سائل قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شارب الخمر بشيء، شارب يشرب الخمر، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا. يعني أنه هذا من حكم الله عز وجل في هذا الإنسان الذي يشرب الخمر أنه لا تقبل منه صلاة. هذا إذا كان يشرب الخمر ويصلي، إذا كان، فلو فرض ذلك لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فيقول هنا: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه، وذكر هذا الحديث. الخمر من أكبر الكبائر، وهي أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأخبر عنها أن مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن، كعابد وثن. والخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل سواء كان خمرا سائلا يشرب، أو كان حشيشا جامدا يؤكل، أو كان شيئا مسحوقا يشم، أو كان شيئا محلولا يحقن، كل هذا من الخمر، هذا من الخمر. أي شيء يخالط عقل الإنسان فيذهب العقل، أو أنه يقلل عقل الإنسان، يذهب إحساس الإنسان وشعوره بما حوله، هذا الخمر الذي يخامر ويغطي العقل ويجعل الإنسان كالبهيمة. فكل ما يغطي عقل الإنسان داخل تحت هذا الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر لا يقبل منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه. لاحظ أن شارب الخمر وقت سكره هو الوقت الذي لا يعقل فيه، ومع ذلك حتى بعد ما يفيق يظل 40 يوما لا تقبل من صلاة، كأن تأثير الخمر يظل في بدنه ويظل في عقل هذا الإنسان لهذه الفترة 40 صباحا، فلا تقبل له صلاة لأنه يفسد عقله بذلك، فالله عز وجل لا يقبل له صلاة إن كان يصلي هذا الإنسان. إن لم يكن يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العاجل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الذي يموت وفي بطنه الخمر هذا يمنع الله عز وجل من الجنة، ويذكر في الحديث أنه يموت كافرا، يموت كافرا. الذي في بطن شرب الخمر ومات وهو سكران في بطنه الخمر يموت كافرا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان. يبقى هنا إذا استحل هذه الخمر خرج من هذه الملة. الذي يشرب الخمر والذي يشتهيها ويشربها ويموت وهي في بطنه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، إذا مات وهي في بطنه مات على هذه الحالة، مات نجسا بهذا الخمر الذي يشربها، مات كافرا بنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، مات على هذه الصفة، مات كافرا. يلقى الله عز وجل يوم القيامة هذا المدمن للخمر والمدمن للحشيش والمقدرات، يلقى زي عابد الوثن، زي المشرك لبعض الصنم، يلقى الله عز وجل اثنين مع بعض والعياذ بالله، هذا مثل هذا، يلقى الله كعابد وثن لأنه أفسد عقله وأتلف عقله. هذا عقله مولود ومع ذلك غم عقله فلم يفهم ولم يعقل ولم يتفكر في خلق السماوات والأرض وفيما خلق الله عز وجل، وإذا به يعبد مخلوقا مثله، هذا عابد الوثن، لأنه ألغى عقله فعبد حجارة، عبد أشجارة، عبد شيئا مخلوقا. وهذا الآخر الذي شرب الخمر أذهب عقله بيده، شرب الخمر أذهب عقله، فإذا به يخرف في ذهاب عقله، وزي هذا الإنسان، هذا يقال عنه إنه ما زال يعقل عقل مولود، ولكنه غطى عقله بأنه لا يحاول أن يفهم، فيعبد الأصنام التي هو يعرف أنها لا تنفع ولا تضر. وذاك الآخر أذهب عقله بيده بما شربه من خمر، فإذا به يفعل أفعال المجانين، يبدأ أذهب عقله بطريقة وهذا أذهب عقله بطريقة أخرى، الاثنين زي بعض، عابد الوثن ومدمن الخمر يوم القيامة. ذكر لنا هنا أمرا آخر وهو أمر القضاء والقدر الذي أمرنا أن نؤمن به ولم نؤمر أن نناقشه، لم يأمرنا الله سبحانه أن نناقش الغيب في أمور جعل لنا حلولا فيها، عقلك على قد كذا ملكش دخل من وراء ذلك، تفكر في خلق السماوات والأرض. أما أن يتجاوز العقل تفكر في الله نفسه سبحانه وتبارك وتعالى، تحاول تشبه الله بشيء من مخلوقاته علشان تفهم، لم يطلب منك أنك تفهم هذا الشيء، إنما أمر أن تؤمن أن الله سبحانه ليس كمثله شيء سبحانه وتبارك وتعالى، وهو السميع البصير سبحانه، تثبت له صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، تثبت له أسماءه الحسنى، تؤمن بالله الله غيب سبحانه وتبارك وتعالى. قال عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. جنة الله سبحانه غيب، لم ترى هذه الجنة ولكنك آمنت بها. النار غيب، لم ترى هذه النار ولكنك آمنت بها. في خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى أشياء تحار فيها العقول، عقل الإنسان يتحير في أشياء من مخلوقات الله عز وجل. مخلوقات الله سبحانه لم يطلع العبد على جميع ما خلق الله، حاشا لله عز وجل أن يطلع أحد من خلقه ولا يحكم بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك أمرنا أن نؤمن بقدرة الله سبحانه. أما المناقشة في هذه القدرة كيف؟ لا يسأل عما يفعل سبحانه وتبارك وتعالى، تسأل الله عز وجل كيف فعلته، لماذا فعلت، هذا شيء تسأل به نفسك، تسأل به المخلوق الذي هو مثلك. أما أن تناقش الله عز وجل لا، سد عليك هذا الباب. قال سبحانه وتبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت الذي يسألك الله. أما أنت تسأل الله عز وجل وتناقش الله لا يكون هذا الشيء. والله العزيز سبحانه حين منع من ذلك لم يمنع من ذلك علشان أنت تحاول أن تصل إلى ذلك، لا، عزته منعتك من ذلك. طيب حتناقش وتعمل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب إذا سألوا وألحوا في هذا الشيء، قال لنا أنه من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، حكم كتاب الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتبارك وتعالى وهم يسألون. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافر، اللي يرد على الله عز وجل حكمه، ربنا يقول لا تدخل عقلك في هذا الشيء، ملكش دخل في هذا الأمر، أنت تؤمن به فقط، ليس لك من وراء ذلك إلا نطلب منك أن تؤمن بذلك. تؤمن بالجنة وتؤمن بالنار، طيب فين الجنة وفين النار؟ ما طلبش منك تعرف فين دي فين دي، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى جهز هذه وجهز هذه. فلذلك أنت السماوات لا تدري ما هي السماوات، فين هذه السماوات التي حولك، هذه السماء أنت اطلعت على شيء فقط، على أجرام سماوية، ومش كل الأجرام السماوية اطلعت عليها، اطلعت على بعضها، والناس أو العلماء حين يقولون وصلنا إلى معرفة شيء من أبعاد هذا الكون، المجرات اللي احنا فيها وصلنا للعدد الفلاني من المجرات، فإذا بهم يرون ما يزيد على ذلك بكثير. حين يقولون عرفنا أن احنا نقول الحدود اللي وصلنا إليها هذا الحد، إذا بهذا الحد يبعد أكثر مما كانوا يتوقعون، ويقول الكون بيتسع وبيكبر، مش عارفين نتجاوز هذا الحد اللي احنا وصلنا نعرف فين هذا الشيء. هذا جزء من أقطار التي بين السماء والأرض. السماء نفسها لم يصل الإنسان إليها حتى يعرف ما هي هذه السماء، ولكن أخبرنا الله عز وجل أنها سبع سماء. الغرض أن الله عز وجل لا يناقش في الغيب الذي يقول هذا غيب لم تعرفه، هذا غيب لم تعرفه، هذا الغيب قفل عليك الباب ولم يأمرك أن تحاول أن تناقش ذلك. ولذلك يقول لك احذر من وسوسة الشيطان. الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا، فالإنسان يقول الله. من خلق كذا يقول الله. من خلق الله هتناقش هذا الشيء كمان، يقول لك إذا وصلت إلى ذلك سد هذا الباب، كيف هذا الباب؟ قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. العقل يتحير في ذلك، لا يصل إلى ذلك. العقل مخلوق يفكر في إطار المخلوقات. الله عز وجل جعل لك حواس، حواس هنا الحواس ما تحس بها، أنت محتاج لحاجة أمامك لتحسها بجلدك، بيدك، بجوارحك، بسمعك، ببصرك، بذوقك، بشمك، حواس الإنسان. يبقى لازم حاجة موجودة أمامك تشم هذا الشيء، تسمع هذا الشيء، تتذوق هذا الشيء. يبقى هنا هذه حواسك اللي جعل الله عز وجل أنت مخلوق تحس بالمخلوقات بسبب هذه الأشياء. أما الغيب الذي وراء ذلك لا، مش بتاعك أنت، مش بتاعك هذا الشيء، لك تؤمن به. أما الحواس لا تدرك هذا الغيب الذي يريد الإنسان أن يصل إليه. لذلك من الغيب أمور الإيمان التي أخبر الله عز وجل آمن الرسول صدق وأيقن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتب ورسل لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمس أمور من الغيب، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. ست أمور للغيب ذكرها الله عز وجل في الكتاب. ليس لك أن تقول لماذا هذه الأشياء، من الذي فعل ومن الذي يأمر؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا يناقش ربنا في ذلك، لك تؤمن بذلك. من ذلك القضاء والقدر الذي حير الله عز وجل به خلقه، أمر القضاء والقدر. أما المؤمن فهو مسلم، ربنا بيقول إيه في القضاء والقدر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، ربنا خلق لي. الله خالق كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، والله خلقكم وما تفعلون وما تعملون، الله خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان. ليس هذا مجال المناقشة، إنك تقول له خلقت إزاي؟ ليه خلقت هذه الأشياء؟ فين أولدت هذه الأشياء؟ لم تؤمر بهذا الشيء، ولكن تؤمن بالقضاء والقدر، أن الله يقدر كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا أمر القضاء والقدر، لا يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر ولا يتم له هذا الأمر إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم والاستسلام. يبقى هنا القضاء والقدر تسلم لله عز وجل أنه هو خالق كل شيء سبحانه، وتستسلم لقضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. مش أنت اللي هتغير قضاء الله سبحانه وقدره، وإنما أنت تؤمن بذلك. يبقى هنا إذا جاء أمر القدر، الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، لا يناقش. طب ليه ما خلقتهمش كلهم للجنة؟ طب ليه ما خلقتهمش كلهم للنار؟ طب ليه؟ ليس لك هذا الشيء. الله يفعل بقدرة، بعلم، بحكمة سبحانه وتبارك وتعالى، له الحجة البالغة سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك نسلمه. في هذا الحديث يخبرون عن شيء من أمر القدر، الله خلق الخلق وأوجدهم في ظلمة، في مكان في ظلمة قبل أن يوجدهم على هذه الأرض، لأنه خلق أرواح العباد قبل أجساد العباد، وأوجدهم في مكان في ظلمة. في هذه الظلمة ألقى الله عز وجل على العباد شيئا من نوره سبحانه. بهذا النور من أصابه من هذا النور كان من أهل الهدى، من أخطأه، معنى من لم يأته من هذا النور لم يأته من هدى الله عز وجل شيء. طيب هل لنا أن نناقش نقول طب ليه ما حطتش النور عليهم كلهم؟ ليس لنا هذا الشيء. الفعال لما يريد الله سبحانه تبارك وتعالى، نحن له عبيد. العبد لا يناقش مولاه سبحانه تبارك وتعالى ليه فعلت هذا الشيء، ولكن آمنا وصدقنا بقضاء الله وقضى كل شيء بقضائه وقدرته سبحانه تبارك وتعالى. الذي لك أنت أن تتكلم فيه، وإن للعبد يقول لربه يوم القيامة مناقشا، الإنسان المعتوه المجنون الذي يأتي يوم القيامة يقول يا ربي كنت معتوها، ما كانش عندي عقل في الدنيا، هتحسبني على إيه؟ هذا معذور عند الله عز وجل، فيعذر الله عز وجل هذا الإنسان. إنسان لم يأته رسول من أهل الفترة، فالله عز وجل يختبرهم يوم القيامة. أما إنسان آتاه الله عز وجل عقله وأنزل كتابه وأرسل رسوله، وبعد كده يقول يا ربي ما جتنيش من نورك ليه؟ أنا أعطيتك عقلا في الدنيا تفكره، وأرسلت إليك هذا الرسول يبين لك، وأنزلت الكتاب يوضح لك، ملكش عذر عندي. ولذلك لما يدخلهم النار جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تكسبون، كسبك أنت، أنت اللي اكتسبت هذه الأشياء. ما يقدرش العبد يناقش يوم القيامة يا ربي أنت خلقتني للنار، لا يقدر أن يقول ذلك، لأنه يسأل عملت كذا يقول عملت هذا، كان فيك عقل ولا ما فيكش عقل، فيك عقل، جاء لك رسول ولا ما جاءش رسول، جاء رسول، في كتاب ولا ما فيش كتاب، في كتاب، ما لكش عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هذه الأمور التي تأتي في القضاء والقدر ليست محل مناقشة إن ليه، ولكن محل إيمان، أن نؤمن وأن نسلم بقضاء الله وقدره ونؤمن بهذا الغيب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمن هذا قوله السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن الله خلق خلقه، هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح حسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. يقول إن الله خلق خلقه ثم جعله في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم، وأصاب النور من شاء أن يصيبه، وأخطأ من شاء، أصاب النور من شاء، وأخطأ هنا مش بمعنى الخطأ الذي نعرفه أن الله عز وجل حاشا له أن يخطئ سبحانه تبارك وتعالى، ولكن أخطأ معنى لم يصب بإرادة الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله فعل ذلك بعلمه. من يستحق من هؤلاء العباد أن يكون من أهل نور الله سبحانه فأعطاهم النور؟ من لا يستحق من هؤلاء لم يعطيهم النور سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى بناء على علمه، بناء على قدرته، بناء على حكمته سبحانه وتبارك وتعالى يفعل ما يشاء. قال فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأ يومئذ ضل. من أخطأه النور معنى من لم يأته من نور الله عز وجل يومئذ فقد ضل. فلذلك قلت جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، من أهل الجنة من أهل النار، أعمال هؤلاء كل شيء مكتوب عنده سبحانه وتبارك وتعالى. هل للإنسان أن يقول إني طيب مش هعمل حاجة، وإذا كنت مكتوب من أهل الجنة هروح الجنة مش مكتوب منها؟ لا. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني المطلوب منك أن تؤمن وأن تعمل، مش إنك تقعد وتناقش هذه الأشياء وتضيع عمرك، العمر غالي جدا، ما فيش وقت إنك تناقش، ولكنك تؤمن وتصدق وتعمل بما أمرك الله عز وجل أن تعمل. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو موسى، والحديث هذا رواه أحمد ورواه أبو داود والترمذي أيضا وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. هذا خلق آدم، خلق آدم، مش ليه أب وليه أم وليه من الأب والأم تولد، ما قالش هذا شيء، ولكن أخبرنا الله عز وجل بدأ خلق الإنسان، هذا جنس الإنسان، جنس هذا الإنسان أول ما خلق كان آدم الذي خلق من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى هذا خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا الخلق مخلوق من آدم، من هذه الأرض، من هذه الأرض التي قال الله عز وجل منها خلقكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى. فقال هنا قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. الأرض تلاقي تراب في الأرض لونه أسود، تراب آخر لونه أبيض، تراب ثالث لونه أحمر. من جميع هذا التراب قبض الله عز وجل قبضة، فجاء منها آدم وجاء بنو آدم من ذلك، منهم الأبيض منهم الأحمر منهم الأسود من جنس الأرض التي خلقوا منها. قال فجاء منه الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. الأرض فيها الأرض الخبيث والأرض الطيبة، ومنها الأرض السهلة سهول ووديان، ومنها الأرض الحزنة معنى الجبال والأرض الوعرة. فجاء أخلاق بني آدم على ذلك، منهم الذي خلقه سهلة من جنس ما خلق منه، ومنهم من خلقه وعر صعب من جنس ما خلق منه. قال فجاء منهم الطيب والسهل والحزن وبين ذلك. حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذه أشياء يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، غيب غيب خلق آدم، هذا غيب لم نطلع عليه. الغيب لا يجوز لنا أن نتكلم فيه إلا بأثر من علم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان يخترع حالا من دماغه لا يجوز له ذلك. فخلق آدم، كيف خلق آدم؟ ربنا يخبرنا في الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في سنته عليه الصلاة والسلام. الأرواح، هذه الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليل. هتفكر في الروح كيف خلقت، مش هتوصل، لا تصل إلى شيء. ما أتيت من العلم إلا الشيء القليل، لا تتعب نفسك في ذلك وتضيع عمرك في ذلك. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، جنود خلق من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، أجناس مختلفة، أجناس مجنسة، جماعات مجمعة أو جموع مجمعة، جنود مجندة، الله عز وجل جعلهم جماعات مختلفة. هذه فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كأن هذه الأرواح خلقت قبل خلق الأبدان. فين خلقت؟ الله أعلم، ولكن الله خلق الروح قبل أن يخلق البدن. روح من الله عز وجل، من الله خلقها وبدؤها وإيجادها وتصوير هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان روح من الله، روح من الله، ليس من الله بمعنى بعض الله، حاشا الله عز وجل، ولكن روح من الله. زي ما نقول هذا المسجد بيت الله، كذلك هذه روح الله، يبقى إضافة تشريف لله عز وجل، الإيجاد والخلق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الأرواح جعلها الله عز وجل جنودا مجندة، جماعات أوجدها، فتعارف منهم وتناكر منهم في عالم الأرواح. فقال لنا هنا فما تعارف منها حين خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل أن يولدها في الأبدان، ما تعارف منها ائتلف، يحدث له ائتلاف. إنسان يرى إنسان ما شافوش قبل كده، أول ما يشوفه يهش له ويستريح له ويطمئن معه ويتحدث معه. إنسان آخر يحدث له نفرة، مش طيبه، عايز يهرب منه، مش عايز يكلمه، يحسس بكراهة لهذا الإنسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا روح الإنسان شافت هذا قبل ذلك، رآه قبل، حصل قبل ذلك تعارف أو حصل قبل ذلك تناكر. فما تعارف منها قبل الإيجاد في البدن يأتلف في الدنيا، وما تناكر منها قبل ذلك يختلف في الدنيا. ولذلك يقول لنا العلماء أن الإنسان إذا وجد إنسانا ينفر منه، ينفر منه، فلينظر هذا الذي ينفر منه هل هو إنسان من الصالحين ولا من غير ذلك. إذا كان من الصالحين راضي نفسك، راضي نفسك ليه نفرت من هذا الإنسان، فيك حاجة خطأ. راضي نفسك، راضي إيمانك، راضي عملك، لأن العادة إذا كان ربنا جمعك مع الصالحين مع أرواح الصالحين في الماضي حتكون معهم في المستقبل في الجنة، إذا تنافرت معهم ما انتش داخل معهم الجنة. يبقى راضي نفسك حين تجد بينك وبين إنسان من أهل الصلاح من أهل التقوى من أهل المعروف، تجد بينك وبينه نفورة، راضي نفسك، فيك شيء من الأخطاء صلحها حتى يحدث التعارف بينك وبينه، حتى يحدث المحبة بينك وبينه. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراع، خلق الله عز وجل آدم على صورته، على الصورة التي يخبرنا عنها سبحانه وتبارك وتعالى ويخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية الآدم حين خلق كان طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، الذراع حوالي 42 سنتيمتر تقريبا. فطول آدم على هذا الطول حين خلقه الله عز وجل خلقا عظيما تاما جميلا خلقه الله سبحانه بيده. فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، واستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فعلم الله عز وجل آدم السلام عن طريق هؤلاء الملائكة عليهم السلام، فذهب فقال السلام عليكم، فسلم على الملائكة بهذه اللفظة السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا آدم ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن. من عهد آدم كان الناس على هيئة آدم عليه الصلاة والسلام، هيئته، ولم يزالوا ينقصون حتى وصلوا إلى ما عليه الآن. أيضا في رواية أخرى لهذا الحديث كان إسنادها ضعيفا، في كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضة، يعني ذكر الطول أنه 60 ذراع، العرض أنه 7 أذرع. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الغرض بيان أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكونوا على هذه الهيئة، هيئة الإنسان، كان في الدنيا قصيرا، كان في الدنيا قزما، ولكن إذا دخل الجنة بفضل الله ورحمته يصير أجمل الناس ويصير أطول الناس على هذه الهيئة، على هيئة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.